بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول العلامة ابن قيم الجوزية رحمه الله في كتابه الوابل الصيب الفصل 60 في الذكر عند دخول الخلاء والخروج منه في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وزاد سعيد بن منصور: بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، هذا الفصل عقده رحمه الله تعالى في الذكر عند دخول الخلاء والخروج منه. الخلاء هو موطن قضاء الحاجة، المكان الذي يقضي فيه الحاجة. ماذا يقول إذا دخله، وماذا يقول إذا خرج منه؟ أورد رحمه الله تعالى ما جاء في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. الخبث جمع خبيث، والخبائث جمع خبيثة، وهم ذكران الشياطين وإناثهم. وجاء في بعض الروايات لهذا الحديث زيادة بسم الله، أي في أوله: بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، وهي زيادة ثابتة، ويشهد لها أيضا حديث علي الآتي: ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الكنيفة يقول بسم الله. فإذا يشرع للمسلم إذا دخل الخلاء أن يسمي أولا، يقول بسم الله، ثم يتبع التسمية بهذه الدعوة: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. التسمية في هذا الموطن بسم الله، أي بسم الله أدخل، تسمية في هذا الموطن أي بسم الله أدخل، أي هذا المكان، فيطلب بهذه التسمية مد الله سبحانه وتعالى وعونه وحفظه، ثم يتعوذ من الخبث والخبائث، أي من الشياطين وشرورهم. وفي هذا من الفائدة أيضا أن المرء لا يسلم من كيد الشيطان في أي مكان، حتى في بيت الخلاء، حتى في بيت الخلاء لا يسلم من كيد الشيطان. ولهذا شرع للمرء أن يتعوذ هذا التعوذ طلبا للسلامة والعافية. نعم. قال رحمه الله: وفي مسند الإمام أحمد عن زيد بن أرقم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذه الحشوش محتضرة، فإذا أتى أحدكم الخلاء فليقل: أعوذ بالله من الخبث والخبائث. قال صلى الله عليه وسلم: إن هذه الحشوش محتضرة. هذه الحشوش هي الأماكن التي تقضى فيها الحاجة، محتضرة أي تحضرها الشياطين، محتضرة أي تحضرها الشياطين، الشيطان الشياطين حاضرة فيها، موجودة فلهذا يشرع المسلم أن يتعوذ. قال عليه الصلاة والسلام: فإذا أتى أحدكم الخلاء فليقل أعوذ بالله من الخبث والخبائث. فهذه السنة ثابتة من فعله وقوله، من فعله كما في الحديث الأول وقوله كما في الحديث الثاني، حيث أمر عليه الصلاة والسلام بهذا التعوذ. نعم. وفي سنن ابن ماجه عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يعجز أحدكم إذا دخل مرفقه أن يقول: اللهم إني أعوذ بك من الرجس النجس الخبيث المقبث الشيطان الرجيم. نعم، هذا الحديث غير ثابت فيه من هو منكر الحديث، فهو غير ثابت ويغني عنه الذي قبله. نعم. وفي الترمذي عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الكنيف أن يقول بسم الله. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث علي رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الكنيف أن يقول بسم الله، أن يقول بسم الله، هذا هو الستر. فإذا لم يسم فالستر مهتوك لا يوجد، فلا يوجد الستر إلا بالتسمية. ستر ما بين ابن آدم وإخوانه من بني آدم ماذا؟ وإخوان بني آدم أن يغلق على نفسه الباب، وإذا كان في الخلاء كما جاءت به السنة أن يبعد وأن يلوذ بشجرة أو نحو ذلك، هذا ستر ما بينه وبين بني آدم. لكن هذه السواتر التي بينه وبني آدم لا تستره عن أعين الجن، لا تسترهم مهما أغلق على نفسه من باب، ومهما لاذ وراء شيء من شجر أو نحوه، فلا يستره عن أعين الجان إلا التسمية. فإذا قال بسم الله أصبحت هذه التسمية سترا له، أصبحت سترا له، فلا تتمكن الجان من رؤية عورته، أما بدونها فأن الستر مهتوك. نعم. وقالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الغائط قال: غفرانك. رواه الإمام أحمد وأهل السنن. قال رحمه الله: وقالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الغائط. ما سبق يتعلق بالدخول، وهذا يتعلق بالخروج. إذا قضى الإنسان حاجته وخرج ماذا يشرع له أن يقول؟ قالت رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الغائط قال: غفرانك. قال: غفرانك، أي أطلب منك يا الله أن تغفر لي. غفرانك، أي أطلب منك يا الله وأسألك يا الله أن تغفر لي، أي تغفر لي ذنوبي وتقصيري وتفريطي. وقد ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أن السر في طلب الغفران في هذا الموطن بقولك غفرانك، لأن الذي حدث لك بدخول الخلاء الذي حدث لك نعمة عظيمة جدا لا يقدر كثير من الناس قدرها، نعمة عظيمة، لأن هذا الأذى الذي خرج بتيسير الله عز وجل لو بقي مدة من الأيام محتبسا لهلك الإنسان. أولا يصاب بأمراض عظيمة جدا، ثم يكون سببا لهلاكه لأنه يصبح سموم مهلكة في بدنه. فخروج هذا الأذى نعمة عظيمة بعد أن من الله عليك بالتلذذ بالطعام والشراب، ثم من الله عليك بانتفاع بدنك بأنواع الانتفاعات من هذا الطعام، بقي ما بقي أذى ومضرة ليس له إلا الخروج. إن لم يخرج أضر بالإنسان، أضر بالإنسان مضرة عظيمة. فخروجه نعمة، نعمة عظيمة جدا يعجز المرء عن شكرها. ولهذا قيل أن الاستغفار هنا لأن المرء يعلن في هذا الاستغفار عجزه عن شكر نعمة الله عليه هذه العظيمة، فيستغفر، يستغفر مستشعرا نعمة الله العظيمة وأنه عاجز عن الوفاء بشكر المنعم، فيطلب منه أن يغفر له، فيطلب منه سبحانه وتعالى أن يغفر له غفرانك. نعم. قال رحمه الله: وفي سنن ابن ماجه عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال: الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. قال: وفي سنن ابن ماجه عن أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال: الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. الحمد لله الذي أذهب عني الأذى. انتبه لهذه الكلمة الأذى، أذهب عني الأذى، وتقدم في الحديث الذي قبل طلب المغفرة على إثر خروج هذا الأذى، لأن هذا الأذى لو بقي في بدن الإنسان محتبسا لأضر به مضرة عظيمة جدا شديدة. أذكر مرة أحد الأطباء يحدثني عن امرأة جاءت تراجعه بقي فيها الأذى محتبسا، فيذكر من تغير البشرة واسوداد البشرة وآثار يعني نعمة والله عظيمة، نعمة عظيمة عندما يخرج هذا الأذى بيسر ويتخلص البدن من سمومه وأذى، نعمة عظيمة جدا ينعم الله سبحانه وتعالى على عبده بها. وإلا لو بقي محتبسا هذه مهلكة للمرء. فقال: الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. حمد على خروج الأذى وحمد على المعافاة. المعافاة، المعافاة في صحة الإنسان وبدنه وسلامته من هذا الأذى. فقال: الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. والإسناد ضعيف في رجل ضعيف، فهو غير ثابت مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه جاء في بعض المصادر موقوفا على أبي ذر رضي الله عنه، موقوفا على أبي ذر رضي الله عنه. وهذا الحمد حمد عظيم جدا، حمد عظيم جدا في هذا الموطن: الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. نعم. قال رحمه الله: الفصل الحادي والستون في الذكر عند إرادة الوضوء. ثبت في النسائي عنه صلى الله عليه وسلم أنه وضع يده في الجفنة وقال: توضأوا ببسم الله. قال رحمه الله: في الذكر عند إرادة الوضوء. عند إرادة الوضوء، إذا أراد الإنسان أن يبدأ في الوضوء، فما الذكر الذي يشرع له عند إرادة الوضوء؟ قال: ثبت في النسائي عنه صلى الله عليه وسلم أنه وضع يده في الجفنة، الجفنة الوعاء الذي فيها الماء، وقال: توضأوا بسم الله، وقال: توضأوا بسم الله. فأمر عليه الصلاة والسلام بأن يبدأ الوضوء بالتسمية، والتسمية عند الوضوء أوجبها جماعة من أهل العلم، أوجبها جماعة من أهل العلم، وسيأتي قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. لا وضوء، إن كان لا المراد لا وضوء صحيح فهذا يدل على وجوبها، وإن كان لا وضوء أي تام كامل فهي مستحبة، ولهذا جماعة من العلم ذهبوا إلى أنها واجبة، وجماعة من العلم بالجمهورهم على أنها مستحبة، على أنها مستحبة. وعلى القول بوجوبها، فإذا نسيها المرء لا يقال إن وضوءه لا يصح، لا يقال إن وضوءه لا يصح وأنه يلزم أن يعيد الوضوء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا وضوء لمن لم يسم الله عليه. ولكن وذلك لقول الله عز وجل: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. لكن كما قال العلماء: لو نسيها، نسي التسمية وذكرها في أثناء الوضوء، ذكر أنه نسي التسمية في أثناء الوضوء، يسمي، يقول بسم الله حتى لو في أثناء الوضوء، حتى لو وصل إلى غسل الوجه أو مسح الرأس ولم يسم، تذكر أنه لم يسم، يقول بسم الله ويكمل وضوءه، لا يعيد من أوله. نعم. قال رحمه الله: وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه في حديثه الطويل: وفيه: يا جابر نادي بوضوء، فقلت: ألا وضوء، ألا وضوء، ألا وضوء. وفيه: فقال: خذ يا جابر فصب علي وقل بسم الله، فصببت عليه وقلت بسم الله، فرأيت الماء يفور من بين أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا فيه كما في الذي قبله مشروعية التسمية عند إرادة الوضوء، وفي هذه الآية من آيات النبوة، في هذه الآية العظيمة من آيات النبوة، قال: فرأيت الماء يفور، يعني ينبع، يخرج من بين أصابع النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. وفي المسند والسنن من حديث سعيد بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. قال البخاري: هذا أحسن شيء في هذا الباب. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. رواه الإمام أحمد وأبو داود. وفي المسند عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. نعم، هذا الحديث: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، أخذ منه من أوجب الوضوء من أهل العلم، أخذ منه وجوبه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا وضوء، لا وضوء، أي لا يصح الوضوء إلا بالتسمية، إلا بالتسمية، إلا أن يذكر اسم الله سبحانه وتعالى. ومن قال بالاستحباب حمل المعنى على التام، لا وضوء تام أو كامل ما لم يذكر اسم الله عليه، وعلى كل حتى مع القول بالوجوب فإن الناسي أو الجاهل معذور الناسي أو الجاهل معذور. وإذا تعلم الناسي في أثناء وضوءه يسمي في أثناء الوضوء، وإذا ذكر الناسي في أثناء وضوءه أيضا يسمي. نعم. قال رحمه الله: الفصل 62 في الذكر بعد الفراغ من الوضوء. روى مسلم في صحيحه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. وزاد في الترمذي بعد ذكر الشهادتين: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. وفي بعض طرقه ذكرها أبو داود والإمام أحمد: فأحسن الوضوء ثم رفع نظره إلى السماء فقال وذكره. وفي لفظ للإمام أحمد: من توضأ فأحسن الوضوء ثم قال ثلاث مرات: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال رحمه الله تعالى: في الذكر بعد الفراغ من الوضوء، إذا انتهى من الوضوء وتم وضوءه ماذا يشرع له أن يقول حينئذ؟ قال: روى مسلم في صحيحه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو فيسبغ الوضوء، يبلغ ويسبغ يعني يأتي به تاما وافيا مسبغا الأعضاء أعضاء الوضوء معتنيا بوضوئه، ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية. تفتيح الأبواب بهذا الوضوء، فكيف بالصلاة التي شرع هذا الوضوء من أجلها؟ الوضوء من أجل الصلاة، من أجل أن يصلي على طهارة، إذا كان الوضوء تفتح أبواب الجنة فكيف الشأن بالصلاة؟ وكيف الشأن إذا كانت الصلاة الفريضة، فريضة الله سبحانه وتعالى التي هي خمس صلوات؟ والله هذا الحديث يبين لنا عظم شأن الصلاة، يبين لنا عظم شأن الصلاة. إذا كانت أبواب الجنة تفتح إذا توضأ المرء وأتى بهذا الذكر العظيم عقب الوضوء، فتحت له أبواب الجنة الثمانية، فتحت له أبواب الجنة الثمانية، فكيف الشأن بالصلاة نفسها التي إنما شرع هذا الوضوء من أجلها، من أجل أن يصلي على طهارة، فإن لم يصل على طهارة لا صلاة له. فهذا الوضوء من أجل الصلاة، فإذا كان بمجرد الوضوء وهذا الذكر العظيم عقب الوضوء تفتح له أبواب الجنة الثمانية، فكيف بالصلاة؟ هذا الحديث يبين لنا عظم شأن الصلاة وكبير ثوابها عند الله سبحانه وتعالى. قوله: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، هذه شهادة التوحيد، هذه شهادة التوحيد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أي أشهد أن لا معبود بحق إلا الله، فلا أدعو إلا الله، ولا أستغيث إلا بالله، ولا أذبح إلا لله، ولا أتوكل إلا على الله، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. لا إله إلا الله، هذه كلمة التوحيد، وهي قائمة على ركنين: النفي والإثبات، النفي العام في أولها والإثبات الخاص في آخرها. ولهذا اهتماما بهذا المقام مقام التوحيد بركنيه النفي والإثبات أعقب كلمة التوحيد في هذا الذكر بقوله وحده لا شريك له، فإن قوله وحده هذا تأكيد للإثبات، وقوله لا شريك له هذا تأكيد للنفي اهتماما بمقام التوحيد وعظيم شأنه. فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هذه شهادة لله بالوحدانية وأنه المعبود بحق ولا معبود بحق سواه. وقوله أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم شهادة له بالرسالة، وحق الرسول أن يطاع، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، فحق أن يطاع أن تمتثل أوامره وأن ينتهى عن نواهيه وأن تصدق أخباره، طاعته فيما أمر، تصديقه فيما أخبر، والانتهاء عما نهى عنه وزجر صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. أشهد أن محمد رسول الله، أو أن محمدا عبده ورسوله، ليس مجرد كلمة بل هي عبودية، عبودية لله وطواعية وامتثال وانقياد واتباع لهذا الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وفي قول المسلم في هذه الشهادة عبده ورسوله، أشهد أن محمدا عبده ورسول، جمع بين العبودية والرسالة للرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا فيه سلامة المرء من الغلو والجفاء، هذا إذا قاله عن إيمان ومعرفة يوجد عنده وسطية في هذا الباب وسلامة من الغلو والجفاء، لأنك إذا قلت أشهد أن محمدا عبده، فالعبد لا يعبد، العبد لا يعبد، لا يصرف له شيء من حقوق الرب المعبود سبحانه وتعالى، عبد لا يعبد. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فهو عبد والعبد لا يعبد، ورسوله فهو رسول يطاع ويتبع، تمتثل أوامره عليه الصلاة والسلام. ففي إثبات العبودية سلامة من الغلو، وإثبات الرسالة سلامة من الجفاء، وهذه الوسطية المطلوبة في هذا الباب. قال إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء، يدخل من أيها شاء. هذا فيه أن الجنة لها ثمانية أبواب، وجاء في بعض الأحاديث التسمية لبعض أبواب الجنة، فالجنة لها ثمانية أبواب. وفي هذا الحديث أيضا أن الأعمال الصالحة من أسباب تفتيح أبواب الجنة، وكلما استكثر المرء منها زاد نصيبه وحظه من ذلك. قال وزاد فيه الترمذي بعد ذكر الشهادتين اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، يعني بعد أن تقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، تضيف اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. وهذه الزيادة التي عند الترمذي ثابتة عن نبينا عليه الصلاة والسلام، فقوله اللهم اجعلني من التوابين، اجعلني من التوابين صيغة مبالغة في التوبة، أي اجعلني كثير التوبة والإنابة إليك والرجوع عن الذنوب والبعد عنها، اللهم اجعلني من التوابين أي من التائبين إليك. وأنت عندما تقول اللهم اجعلني من التوابين، اجعلني من التوابين، تستشعر أنك لا يمكن أن تتوب إلا إذا ماذا؟ نعم، إلا إذا عانك الله ووفقك للتوبة، جعلني من التوابين. أنت لا يمكن أن تتوب إلا إذا جعلك الله تائبا ووفقك للتوبة. ولهذا اقرأ في الآية الكريمة قال الله عز وجل ثم تاب عليهم، نعم، ليتوبوا، ثم تاب عليهم ليتوبوا. ولهذا قال العلماء اسم الله التواب يتضمن معنيين: الأول توفيق العبد للتوبة، وهو الذي عندنا في الحديث اللهم اجعلني من التوابين، توفيق العبد للتوبة، هذا داخل في اسم الله التواب، يوفق من شاء سبحانه وتعالى للتوبة. والمعنى الثاني قبول توبة التائبين، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات، فهذا أيضا من معنى التواب. فالتواب سبحانه وتعالى أي الذي يوفق من شاء للتوبة، ولهذا تقول اجعلني من التوابين. والتواب أي الذي يقبل توبة من تاب، يقبل توبة من تاب، ليس هذا فقط بل يفرح بها مع غناه عن توبة التائب جل في علاه، مع غناه عن توبة التائب يفرح بتوبة التائب، حتى قال نبينا عليه الصلاة والسلام في بيان عظم فرح الله جل وعلا بتوبة التائب قال لله أشد فرحا بتوبة عبده إذا تاب من أحدكم أضل راحلته بفلات وعليها طعامه وشرابه حتى إذا أيس منها استظل في ظل شجرة ينتظر الموت. تأملوا هذه الصورة، شخص في صحراء ودابة انفلتت وضاعت، بحث عنها لم يجدها، ويأس تماما من أن يلقى دابته، ثم بحث عن شجرة واستظل في ظل الشجرة لا طعام ولا شراب ينتظر الموت، ينتظر الموت، بينما هو كذلك مغمض عينيه، فتح عينيه وإذا بخطام ناقته متدلي أمامه. هذا الفرح في الناس، هذا الفرح في الناس يعد أشد فرح وأعلى فرح. قال النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ بخطام ناقته وقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح، هذا فرح شديد جدا. يقول عليه الصلاة والسلام لله أشد فرح بتوبة عبدي إذا تاب من هذا الرجل، في فرحه بدابته في مثل هذا الموطن، مع أنه سبحانه وتعالى جل في علاه غني عن توبة التائبين وطاعة الطائعين وإنابة المنيبين، من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها. نعم. قال واجعلني من المتطهرين، واجعلني من المتطهرين. في الوضوء الذي تم وأتي بهذا الذكر بعده طهارة البدن، فيسأل الله عز وجل الطهارة من الذنوب عقب هذه الطهارة التي حصلت للبدن، وهذا في غاية المناسبة وتمام الموافقة، جعلني من التوابين وجعلني من المتطهرين. والطهارة حسية ومعنوية، الحسية التي حصلت بالوضوء والمعنوية التي يسأل العبد ربه هذا السؤال أن يطهره وأن ينقيه من الذنوب والخطايا. نعم. قال وفي بعض طرقه فأحسن الوضوء ثم رفع نظره إلى السماء، ثم رفع نظره إلى السماء، يعني وهو يشهد لا إله إلا الله يرفع بصره إلى السماء، لكن هذا لم يثبت. قال وفي لفظ للإمام أحمد من توضأ فأحسن الوضوء ثم قال قول فأحسن الوضوء هو بمعنى ما تقدم، فيبلغ الوضوء فيسبغ الوضوء فيحسن الوضوء، هي كلها بمعنى واحد. ثم قال ثلاث مرات أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الشهادتان تقدمت ثابتة في الصحيحين، أما الثلاث مرات هذه غير ثابتة، فهو إنما يقال مرة واحدة. نعم. قال رحمه الله: وفي سنن النسائي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: من توضأ وفرغ من وضوئه فقال: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، طبع عليها بطابع، ثم رفعت تحت العرش فلم تكسر إلى يوم القيامة. هكذا رواه من قول أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، ورواه بقي بن مخلد في تفسيره من حديثه أيضا مرفوعا. وأما الأذكار، نعم، وأيضا هذا مما ثبت أنه يقال عقب الوضوء، قال: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وأستغفرك وأتوب إليك. وهذا مر معنا كفارة للمجلس، كفارة للمجلس. فأيضا يقال عقب الوضوء، عقب الوضوء: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. ومر سابقا الكلام على معناه. نعم. قال رحمه الله: وأما الأذكار التي يقولها العامة على الوضوء عند كل عضو فلا أصل لها عند رسول الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا عن أحد من الصحابة والتابعين ولا الأئمة الأربعة، وفيها حديث كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، فلا يجوز فعلها، وليست مما يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى به، لأن التقرب إلى الله عز وجل إنما يكون بما شرع وبما صح وثبت عن نبيه عليه الصلاة والسلام. فما يفعله بعض العامة حتى في هذا الزمان، يعني بعضهم إذا مثلا غسل وجهه قال: بيض وجوهنا، غسل يده قال: اللهم اجعلني ممن اخذ يدي باليمين، الله شعر اللهم حرم شعري وبشري على النار، واشياء من هذا القبيل، هذا كله لا اصل له، ويروى فيه حديث مكذوب على النبي الكريم عليه الصلاه والسلام، فلا يجوز ان يعمل بذلك، لان التعبد والتقرب الى الله انما يكون بما شرع. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه وغير مقبول منه. نسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أنبه: غدا الجمعة لا يوجد درس، فقط هذا الأسبوع، ونسأل الله عز وجل التوفيق. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وولاة أمرنا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. جزاك الله خير.